أن نحكم على غيرنا بأنهم هلكى وأننا ناجون، فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. بعض الناس، بعض المحذورين من الناس في مجالسهم يذكرون فلان من الناس حج مثلا، هذا ما شو العر، هذا والله الله ما يقبل منه، والله راح حج واجعل فاضي، لا بيصلي صلاته مش عارف ايش، هذا الله يقبل من هذا. هذا الكلام هذا ليس كلام العبد، هذا كلام الرب. اللي يقول هذا الكلام ما اصبح عبد، اصبح رب، خرج عن كونه عبدا. هذا امر ليس لك، الله يقبل يرد، هذا امر لله سبحانه وتعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان رجلان في من قبلنا، كان احدهم عابدا والاخر طائع، وكان الاخر عاصيا. فقال العابد للطائع، فقال الطائع للعاصي: والله ان الله لا يقبل منه. اراد ان يتوب وان يرجع، فقال والله ان الله لا يقبل منه. هذا فعل. فاوحى الله الى نبي ذاك الزمان ان قل للعابد ان الله قد غفر له واحبط عملك، ان الله قد غفر لهذا العاصي واحبط عملك انت، لانك انت ما اصبحت عبدا. لذا اخواني، معتقد اهل السنه ان مرتكب الكبيره امره الى الله، فنحن نرفق به ولا نقرعه، ونذكره ونبلغه دين الله، ونامره وننهاه وننصحه بالرفق واللين، ولا سيما في وقت الغربه. في هذا الزمان كان معروف ان الكرخي يمر على اناس، يمر على اصحاب البرابط، اصحاب الغناء، اصحاب الالات اللهو، فيفرحون، يجدهم فرحين بمعصيه الله، فيقول: اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم ففرحهم بطاعتك، اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم ففرحهم بطاعتك. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود، لما سمع تعنيف الصحابة لرجل أخطأ وتكلموا عليه وأغلظوا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم وأعينوا أخاكم على الشيطان، لا تعينوا الشيطان على أخيكم وأعينوا أخاكم على الشيطان. فمن زل وأخطأ ينبغي أن نعينه على الخير، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نعين الشيطان عليه. وقوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق، وضل عن الهدى، وبعد عن الصواب، وأهلك نفسه وخسر في الدنيا والآخرة، وفاتته سعادتهما. الذي يشرك بالله يضل ضلال بعيد، لا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة.